هل خطر لك أنك قد لا تكون شارباً الخمر فعلياً لكنك غارق في السكر حقيقة؟ إن كل محاولة لتنسى، لتسلو، لتغفل، لئلا تفكر، لئلا تتذكر، لئلا تعلم، لئلا تعقل، كل هذه من صور السكر، لأنك تغرق فيما يغيب عقلك عن الحاضر أو يعطله عن مواجهة مسؤولياته. وقد يتخذ ذلك السكر صورة الإغراق في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو في الدوران العبثي على صفحات التواصل الاجتماعي والتقليب في الإنترنت بلا طائل، أو في الدردشات والمحادثات المسموعة والمكتوبة في السفاسف والتوافه، أو في البطء المستميت في الحركة وإنجاز المهام الروتينية حتى ينقضي اليوم والسلام، أو في الانغماس في دوامات لقمة العيش حتى يتسرب العيش نفسه من بين أصابعك، أو في النوم الكثير والخمول الممتد بلا أمل. إن قيمة السكر هي أن تعيش حياتك هاربا من حياتك، غير أنه سكر مقنع مادته النفوس لا الكؤوس. ترى هل هذا السكر يحل إشكالاتك أو يداوي مخاوفك؟ هل يفتح لك أبواب سكينة وانسجام أم يزيدك تعاسة كلما زدت فيه إغراقا؟ هل هربك من حياتك يعفيك من حقيقة الحياة؟ أبداً. لماذا؟ لأن ما تفر منه لا مفر منه، وهو لا بد ملاقيك. فإن سكرت عنه هنا عقلته هناك، حيث لا ينفع إبصار بعد أن اختار صاحبه العمى. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن الخوف من المواجهة يشل ولا يحل، وكل تلك المسكرات الروحية تلهيك مؤقتا عما لا بد أن تواجهه آخرا. وليس من ديننا الهروب من مواجهة مسؤولية الحياة ومسؤولية العقل ومسؤولية الاختيار. إن هذه المسؤوليات هي ما جعلت لأجلها إنسانا، لا حيوانا ولا ملاكا ولا شيطانا. وطالما أنك موجود فأنت ممتحن، شئت أم أبيت. وإن أعظم منشأ لثقل الحياة على النفوس، أو بالأصح تثاقل النفوس في خوض الحياة بقوة، هو نكران مسؤولية الحرية أو كراهتها. فلأن الله تعالى قدر للإنسان نوع حرية يسائله عنها وعما فعل فيها، فالحرية البشرية في هذا الوجود مسؤولة بالضرورة، أي أنه بين الحرية والمسؤولية صلة وثيقة، بعكس المتبادر للأذهان من أن الحرية تعني قمة لا مسؤولية. لذلك تجد أن من لا يعتقد بالمسؤولية، أي الحساب الأخروي، ينتفي في الحقيقة جوهر قيمة الحرية عنده، فتتساوى في عين هواه كل الاختيارات، أهمها الموت والحياة، فحياته بتراء كما أن موته أبتر، أي مقطوع عن كل خير وبركة في ميزان الله تعالى. وأما من يعتقد مسؤولية الحرية فبلاؤه أشد وأنكى، لأنه يعي عقلاً أنه محاسب مسؤول، وهذا الإقرار العقلي يمنعه كامل الاستمتاع بالحرية استمتاع من لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً، وفي ذات الوقت يغريه هواه باتباعه ويغيب عقله في كثير من الأحيان، فيطيش طيش من لا يسأل، ويتمنى لو أنه لن يسأل، ويؤذيه أن يذكر أو يذكر ولو عرضا خاطفا أنه سيسأل. وكذلك تتنازعه لذة اتباع الهوى حين يطمس عقله، ثم وخز الضمير حين يثوب رشده إذا ثاب، فيعيش بينهما ذاهلا شقيا كالذي يتخبط من المس. ليست هذه دعوة لترك التمتع بما أحل الله من زينة الدنيا وطيباتها، ولا لتحويلها إلى صومعة جد لا ينقطع، بل هي دعوة رعاك الله لتحيا حياتك كما ينبغي لمن أكرم الله خلقه. إنها دعوة لتحيا حياتك حقا بدل أن تهدرها هباء، دعوة لتحيا قبل أن تفنى. وإن من يعمل اليوم لا بد أن يحصد غدا، مهما طال ذلك الغد فهو لا ريب آت كما وعد ربنا تبارك وتعالى. ومن لا يعمل فلا ينتظر أن تمطر السماء في حجره ذهبا أو فضة، ولا تغييرا أو إصلاحا.